من أين أبدأ يا عيون الشعر يا عطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود في فتية الإيمان لا خير ولا جل العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود له سجود له سجود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصدر تقصر كرود كرود كرود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصدر تقصر كرود كرود كرود في فتية الإيمان لا خار ولا جنب العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود العاملين بسورة الأمثال في زمن الرقود الرقود الرقود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود للجنود للجنود آمنت بالفتح يدوك أحلام اليهود آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد والشهيد والشهيد من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقشر كرود كرود كرود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود من أين أبدأ يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد إن الشباب قوة دفاقة متطلعة نحو المستقبل وهي إن لم تجد من يرعاها ويوجهها نحو البناء الإيجابي فإنها تتحول إلى قوة سلبية تعمل في هدم قيم المجتمع هذا إن لم يستغلها أعداء الله في غاياته الدنيئة ومن هنا فلا بد من شغل وقت الشباب المسلم بكل خير يقدم إخوانكم في مركز ثانوية الصديق لتحفيظ القرآن الكريم لعام 1404 من الهجرة هذا الشريط للأناشيد الذي نرجو أن يسد فراغا في المكتبة الصوتية التي مليت بالغث من الأشرطة التافهة سائلين الله أن ينفع به من سمعه ويجعله في ميزان أعمالنا إنه على كل شيء قدير الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود العاملين بسرورة الأنفال في زمن الرقود الرقود الرقود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود للجنود للجنود العاملين بسرورة الأنفال في زمن الرقود الرقود الرقود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود للجنود للجنود آمنت بالفتح المبين يدوك وأحلام اليهود آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد والشهيد والشهيد من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله تقصر فارتعوك كرود كرود في فجية الإيمان الأخر ولا جل العبيد الراكع إلى لربهم والدائم إلى له سجود آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد الوحيد الوحيد أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود القيود القيود آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد الوحيد الوحيد أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود القيود القيود فلتنهض ولتمسح عار المذلة والخمود من أين أبدأ يا الجدود الجدود أين أبدأ يا من الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيف تقصر كرود كرود من أين أبدأ يا من الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيف تقصر كرود كرود من أين الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كرود كرود كرود كرود بلحن الخلد نوجيها لأبناء الكرامية فالأعماق تسقيها تحيات مرتبلة بلحن الخلد نوجيها لأبناء الكرامية فالأعماق تسقيها عقيدتنا تجمعنا وقد نادى مناديها عقيدتنا تجمعنا وقد نادى مناديها شريعة أحمد المختار بالأرواح نفديها بالأرواح نفديها ألا يا موكب الإيمان إن الوقت قد حان ألا يا موكب الإيمان إن الوقت قد حان لنرفع راية الإسلام والتكبير مدانا والتكبير مدانا لنا مجد أضعناه فلسطينا ولبنانا لنا مجد أضعناه فلسطينا ولبنانا وعلى ثيابة الإسلام أندلسٌ ستلقانا أندلسٌ ستلقانا ملكنا مشرق الدنيا فبالسنزي لنا راية ملكنا مشرق الدنيا فبالسنزي لنا راية ودوت صيحة التكبير والترتيل بالآية والترتيل بالآية سلوا الفرس وظلما ما المقصود ما الغاية سلوا الفرس وظلما ما المقصود ما الغاية حكمنا أرضهم يا قوم والله لنا غاية والله لنا غاية نسينا مجدنا الماضي وفي الأخبار ذكرانا نسينا مجدنا الماضي وفي الأخبار ذكرانا فلا بدر ولا اليوم أو حطين تنسانا أو حطين تنسانا ولكن فيهم الصديق يحيي الليل ما كان ولكن فيهم الصديق يحيي الليل ما كان ومصعب يوم حان الموت هل شاهدت أكفانا هل شاهدت أكفانا ألا يا فدية الإسلام سيروا في رضا الرحمن ألا يا فدية الإسلام سيروا في رضا الرحمن وقولوا إننا جند ندوس الملحد الحيران ندوس الملحد الحيران تحياتي مرسلة بلحن الخلد نرديها لأبناء الكرام فالأعماق تسقيها تحياتي مرسلة بلحن الخلد نرديها لأبناء الكرام فالأعماق تسقيها عقيدتنا شريعتنا سلاح أنقذ الإنسان عقيدتنا شريعتنا سلاح أنقذ الإنسان

نحن أبطال الجهاد، نحن حراس البلاد. قد نهضنا مؤمنين، قد نهضنا مؤمنين، كي ندك الكافرين، كي ندك الكافرين، كي ندك. ما عاد قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل. ما عاد قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل. عاد قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، عاد قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل. ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل. ويقول إن الفجر ناح، ألا ترى تلك الشعلة، ويقول إن الفجر ناح، ألا ترى تلك الشعلة، ويقول إن الفجر ناح، ألا ترى تلك الشعلة، ويقول إن الفجر ناح، ألا ترى تلك الشعلة. فأقول أين فلا أرى، لكن أقول وسلام، فأقول أين فلا أرى، لكن أقول وسلام. ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لي طريقي بالأمل. وتمر أعوام وأسأل هل بدا للفجر ظل، وتمر أعوام وأسأل هل بدا للفجر ظل، وتمر أعوام وأسأل هل بدا للفجر ظل، وتمر أعوام وأسأل هل بدا للفجر ظل. يا قلب إني في انتظار وكذا زادي يضمحل، يا قلب إني في انتظار وكذا زادي يضمحل. ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لطريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لطريقي بالأمل. فيجيب لي لكن بصوت خافت وعلى مهل، فيجيب لي لكن بصوت خافت وعلى مهل، فاجب لي لكن بصوت خافت وعلى مهل، فاجب لي لكن بصوت خافت وعلى مهل. إن الوليد المرتجى قبل الصباح قد استهل، إن الوليد المرتجى قبل الصباح قد استهل. بعد قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، بعد قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لطريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لطريقي بالأمل. أترى غريبا ما أقول وإنه يذهل المقل، أترى غريبا ما أقول وإنه يذهل المقل، أترى غريبا ما أقول وإنه يذهل المقل، أترى غريبا ما أقول وإنه. يا صاحبي أنا لم أقل لك بعد ما لم جلل، يا صاحبي أنا لم أقل لك بعد ما لم جلل. ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، ماذا قلبي يحتمل تلك المآسي والعلل، كم كان يدفعني ويفرش لطريقي بالأمل، كم كان يدفعني ويفرش لطريقي بالأمل. لا

دولة الهدى صبحها نزل قطر موزنها مغدقا هطل قطر موزنها مغدقا هطل فانتظر أخي وامشي في مهل فانتظر أخي وامشي في مهل لا تثور فقد يخطئ العجل لا تثور فقد يخطئ العجل لا حريق دم باسما هطل لا حريق دم باسما هطل فجروا على زاهي الحلل فجروا على زاهي الحلل بشر الربا يوم أن وصل بشر الربا يوم أن وصل قال قد أتى البر العلل قال قد أتى البر العلل أو تهم فمن هان أو عدل أو تهم فمن هان أو عدل عن هدى الإله باء بالفشل عن هدى الإله باء بالفشل يا أخ الهدى فاطرد الكسل يا أخ الهدى فاطرد الكسل واسع دائما مخلص العمل واسع دائما مخلص العمل لا حليق يوم باسما هطل لا حليق يوم باسما هطل فاجروا على دار الحلل فاجروا على دار الحلل بشر الربا يوم أن وصل بشر الربا يوم أن وصل قال قد أتى البر للعلل قال قد أتى البر للعلل إنما الدنا اليوم في خطل إنما الدنا اليوم في خطل من رحابها النور قد أقل من رحابها النور قد أقل والهدوء عن أرضه رحل والهدوء عن أرضه رحل إذ أحاطه الرعب والوجل إذ أحاطه الرعب والوجل لا حليق يوم باسما هطل لا حليق يوم باسما هطل فجروا على زاد الحلل فجروا على زاد الحلل بشر الربا يوم أن وصل بشر الربا يوم أن وصل قال قد أتى البر للعلل قال قد أتى البر للعلل فانطلق وخذ راية الأمل فانطلق وخذ راية الأمل إن بادرها كاد يكتمل إن بادرها كاد يكتمل بشر الربا يوم أن وصل بشر الربا يوم أن وصل قال قد أتى البرء للعلل قال قد أتى البرء للعلل لا حريق دم باسما هطل لا حريق دم باسما هطل فجروا على زاهي الحلل فجروا على زاهي الحلل بشر الربا يوم أن وصل بشر الربا يوم أن وصل قال قد أتى البرء للعلل قال قد القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر لو كان حيا واهتدى لابد يسرقه النظر القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر لو كان حيا واهتدى لا بد يسرقه النظر القلب ليس من الحجر لكن له قلب البشر القلب ليس من الحجر لكن له قلب البشر لو كان حيا واهتدى لا بد يسرقه النظر لو كان حيا واهتدى لا بد يسرقه النظر فلما النساء المائلات الغافلات عن الضرر وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر فلما النساء المائلات الغافلات عن الضرر فلما النساء المائلات الغافلات عن الضرر وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر وشبابنا يا أمتي نحو الضلال قد انحدر لو كان يعقل هؤلاء لأدركوا حجم الخطر ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر لو كان يعقل هؤلاء لأدركوا حجم الخطر ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر ينعي الكتاب شبابه إن ضيع له الفكر من يرفع الدين الزكي يدعو به بين البشر من ذا يعيد رجاله ويكون في التقوى عمر من يرفع الدين الزكي يدعو به بين البشر من يرفع الدين الزكي يدعو به بين البشر من ذا يعيد رجاله ويكون في التقوى عمر من ذا يعيد رجاله ويكون في التقوى عمر والاختراعات التي قد عز فيها من كفر من ذا يقيم لواءها بالخير تخفقنا الضرر والاختراعات التي قد عز فيها من كفر والاختراعات التي قد عز فيها من كفر من ذا يقيم لواءها بالخير تخفق الضرر من ذا يقيم لواءها بالخير تخفق الضرر ويل للخائنة العيون فالنار تقذف بالشرر ولينعم الفرد التقي من غض لله البصر ويل للخائنة العيون فالنار تقذف بالشرر ويل لخائنة العيون فالنار تقذف بالشرر ولينعم الفرد التقي من غض لله البصر ولينعم الفرد التقي من غض لله البصر القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر لو كان حيا واهتدى لابد يسرق النظر لو كان حيا واهتدى لابد يسرق النظر القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر القلب ليس من الحجر لكنه قلب البشر لو كان حيا واهتدى لابد يسرق النظر لو كان حيا واهتدى لابد يسرق النظر لابد يسرق النظر لابد يسرق النظر لابد يسرق النظر لابد يسرق قد حض الله على البر بالوالد في سن الكبر قد حض الله على البر بالوالد في سن الكبر بل دوما قد حث الله فالبر به نيل الأجر فالبر به نيل الأجر والبر دلالة إيمان تجي يستعلي بالفخر والبر دلالة إيمان تجي يستعلي بالفخر قد حض الله على البر بالوالد في سن الكبر بالوالد في سن الكبر بالوالد في سن الكبر بالوالد في سن الكبر بالوالد في سن الكبر حييت يا جيلا تعطر بالهدى حاز التقى الله يراه بعين يبغي الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. حييت يا جيل لم تعطر بالوجا فازت تقى الله يرعاه بعين. حييت يا جيل لم تعطر بالوجا فازت تقى الله يرعاه بعين. يبغي الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. فالأم قد ربت في سن الصبا من بعد ذاك النفس مثقلة بدين. فالأم قد ربت في سن الصبا من بعد ذاك النفس مثقلة بدين. ولم يحتمل المصائب جمة من أجل كسب الرزق جاب الخابقين. من أجل كسب الرزق جاب الخابقين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى حاز التقى الله يرعاه بعين. يبغي الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. فالأم قد ربت في سن الصبا من بعد ذاك النفس مثقلة بدين. فالأم قد ربت في سن الصبا من بعد ذاك النفس مثقلة بدين. ولم يحتمل المصائب جمة من أجل كسب الرزق جاب الخلقين. من أجل كسب الرزق جاب الخلقين. حييت يا جيل لم تعطر بالرجاء هذا التقى الله يرعاه بعين. حييت يا جيل لم تعطر بالرجاء هذا التقى الله يرعاه بعين. يبغي الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. قد سهر الآلام عند فراشه فإذا اشتكى كان هما المتألمين. قد سهر الآلام عند فراشه فإذا اشتكى كان هما المتألمين. وإذا تبسم للشفاء بتغيير كاد يجوبان العوالم مسعدين. كاد يجوبان العوالم مسعدين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. يبغى الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. قد جاءت الآيات توجب طاعة لمقالهم بل جاء ذا في المصدرين. قد جاءت الآيات توجب طاعة لمقالهم بل جاء ذا في المصدرين. وقد جناح الذل في طرف الرحيم إن ذا يا سمعي خير وزين. إن ذا يا سمعي خير وزين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. يبغي الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. ولم يمن دعاهم عند الرضا خير من الآلاف من ذهب يجين. ولم يمن دعاهم عند الرضا خير من الآلاف من ذهب يجين. فالرب قد فتح السماء لدعائهم فاحذر لنفسك أن يكون مغربين. فاحذر لنفسك أن يكون مغربين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. حييت يا جيل لم تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. يبغي الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. كسبه ذلك يرضي الوالدين. وإذا رأيت عن الرشاد فعلهم ضلت وكان للصلاح مجيبين. وإذا رأيت عن الرشاد فعلهم ضلت وكان للصلاح مجيبين. نبينا درب هدى مترفقا من غير إفراط ولكن بين بين من غير إفراط ولكن بين بين. حيت يا دين تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. حيت يا دين تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. يبقى الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. لا تتخذ سوء الكلام طريقة أو لفظ أف أو رؤوس المقلتين. لا تتخذ سوء الكلام طريقة أو لفظ أف أو رؤوس المقلتين. قد جاءنا من الله عند واضحا حتى ولو كان بربك مشركين. حتى ولو كان بربك مشركين. حيت يا جيل تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. حيت يا جيل تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. يبغى الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. أويس الخير أضحى قدوة أين الهداة بدربه يا صحب أين. هذا أويس الخير أضحى قدوة أين الهداة بدربه يا صحب أين. فتطلبوا أرض جنان ببركم أباكم حتى يكون راضيين. أباكم حتى يكون راضيين. حيت يا جيل تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. حيت يا جيل تعطر بالهدى هذا التقى الله يرعاه بعين. يبغى الرضا من ربه متتبعا أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. أسبابه إذ كان يرضي الوالدين. يا أمة الإسلام يا قدس في الأسر يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. يا أمة الإسلام يا قدس في الأسر. يا أمة الإسلام يا قدس في الأسر يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. أين الأباة الصيد حماة أوطاني. أين الأباة الصيد حماة أوطاني. ليدحروا الرديد والغاصب الجاني. ليدحروا الرديد ليدحروا الرديد والغاصب الجاني. يا أمة الإسلام يا القدس بلا سعي. يا أمة الإسلام يا القدس بلا سعي. يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. يا أيها الكفار جناك بركاني. يا أيها الكفار جناك بركاني. سيهزم الفجار في كل ميدان. سيهزم الفجار في كل ميدان. سيهزم الفجار في كل ميدان. يا أمة الإسلام يا قدس بلا شيء. يا أمة الإسلام يا قدس بلا شيء. يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. يدوس الظلام وطومة العمر. بالسيف والقرآن نحمي حمى الدار. بالسيف والقرآن نحمي حمى الدار. لنرفع التوحيد بكل إصرار لنرفع التوحيد بكل إصرار لنرفع التوحيد بكل إصرار يا أمة الإسلام يا القدس بلا شك يا أمة الإسلام يا القدس بلا شك يدوس الظلام وطومة العمر يدوس الظلام وطومة العمر يا إخوة الإيمان يقودنا قرآن يا إخوة الإيمان يقودنا قرآن فأمة الإحسان قد ضامها شيطان فأمة الإحسان فأمة الإحسان قد ضامها شيطان يا أمة الإسلام يا القدس بلا شك يا أمة الإسلام يا القدس بلا شك يدوس رب الله وطومة العمر يدوس رب الله وطومة العمر يدوس رب الله وطومة العمر يا أمة الإسلام يا القدس بالأسر يا أمة الإسلام يا القدس بالأسر يدوس رب الله وطومة العمر يدوس رب الله وطومة العمر يدوس رب الله وطومة العمر يدوس رب الله وطومة العمر قل للأباة الصادقين قل للرجال المخلصين قل للأباة الصادقين قل للرجال المخلصين أينكم إخوتي دونكم نبع اليقين أينكم إخوتي دونكم نبع اليقين دونكم نبع اليقين دونكم نبع اليقين دونكم نبع اليقين دونكم نبع اليقين قل للأباة الصادقين قل للرجال المخلصين قل للأباة الصادقين قل للرجال المخلصين أينكم يا إخوتي دونكم نبع اليقين أينكم يا إخوتي دونكم نبع اليقين قل للأباة الصادقين قل للرجال المخلصين قل للأباة الصادقين قل للرجال المخلصين أينكم يا إخوتي دونكم نبع اليقين أينكم يا إخوتي دونكم نبع اليقين دونكم نبع اليقين قرآننا نور الدجى الدجى يستر كل المؤمنين المؤمنين قرآننا نور الدجى الدجى يستر كل المؤمنين المؤمنين فلترفعوا قرآننا من فوق كل العالمين فلترفعوا قرآننا من فوق كل العالمين قل للأباة الصادقين الصادقين قل للرجال المخلصين المخلصين قل للأباة الصادقين الصادقين قل للرجال المخلصين المخلصين فلترفعوا قرآننا من فوق كل العالمين فلترفعوا قرآننا من فوق كل العالمين من فوق كل العالمين هيا ارفعوا راياتنا يا شبابا متقين هيا ارفعوا راياتنا يا شبابا متقين ولتدحروا كل اللدى من حاولوا إفساد دين ولتدحروا كل اللدى من حاولوا إفساد دين وللأباة الصادقين الصادقين وللرجال المخلصين وللأباة الصادقين الصادقين وللرجال المخلصين المخلص ولتدحروا كل العيدا من حاولوا إفساد دين قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا منار الحرير قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا منار الحرير قيدوك بقيود الغاصبين قيدوك بقيود الغاصبين كل الأباب الصادقين كل الرجال المخلصين كل الأباب الصادقين كل الرجال المخلصين قيدوك بقيود الغاصبين قيدوك بقيود الغاصبين هذه لبناننا أفسدوها في سنين هذه لبناننا أفسدوها في سنين أفسدوها يا شباب خيرنا داعرين أفسدوها يا شباب خيرنا داعرين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين أفسدوها يا شباب خائبين داعرين أفسدوها يا شباب خائبين داعرين حرقوا أفغاننا معتدينا ملحدين حرقوا أفغاننا معتدينا ملحدين قتلوا أطفالنا روعوا ذا الآمنين قتلوا أطفالنا روعوا ذا الآمنين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين قتلوا أطفالنا روعوا ذا الآمنين تلكم إيراننا تشتكي ذا العابدين تلكم إيراننا تشتكي ذا العابدين أنقذوها إخوتي من مجوس المشركين أنقذوها إخوتي من مجوس المشركين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين أنقذوها إخوتي من مجوس المشركين أنقذوها إخوتي من مجوس المشركين فانهضوا إخواننا بجهاد المعتدين فانهضوا إخواننا بجهاد المعتدين احملوا قرآنكم فيه هدي العالمين احملوا قرآنكم فيه هدي العالمين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين احملوا قرآنكم في هدي العالمين احملوا قرآنكم في هدي العالمين قل للأباد الصادقين قل للرجال المخلصين قل للأباد الصادقين قل للرجال المخلصين أينكم يا إخوتي دونكم نبو اليقين أينكم يا إخوتي دونكم نبو اليقين الصادقين المخلصين كل الأباد الصادقين كل الرجال المخلصين أينكم يا إخوتي دونكم نبي اليقين. أينكم يا إخوتي دونكم نبي اليقين. دونكم نبي اليقين. دونكم نبي اليقين. دونكم نبي اليقين. بحمد الله أصبحنا دعاة إلى الإسلام في كل العوالم. بحمد الله أصبحنا دعاة إلى الإسلام في كل العوالم. نحب الخير للإنسان دوما جنود الله نهر المكارم. نحب الخير للإنسان دوما جنود الله نهر المكارم. فدين الله دين العالمين به نسمو إلى قدم الخلود.